يقول السائل: هل يجوز لي أن أسبح تسبيحات عقب الصلاة وأنا سائر إلى البيت، أم أن الجلوس واجب؟ هو السنة أنك لا تقوم من مجلسك في الصلاة حتى تؤدي التسبيحات المشروعة، حتى يصدق عليك أنك أتيت بها عقب الصلاة. وأما وأنت سائر إلى بيتك أيضا لازم الذكر، لازم ذكر الله والاستغفار، لا تغفل. لكن التسبيحات التي شرعت بعد الصلاة والتهليلات ائت بها بعد الصلاة، ما الذي يعجلك؟ لا تدري، إذا يقول في الحديث إذا صليت فصلي صلاة مودع، لأنك ما تدري هل تعود مرة ثانية أم لا. كم من إنسان أمسى ولم يصبح أو أصبح ولم يمسي. لا تستعجل، ما الذي أنت مستعجل عليه تخاف أن يفوتك؟ اغتنم طاعة الله، فهي الذخر وهي الكنز وهي الرصيد الذي تجده أمامك. لا تستعجل، البيت ما يطير، بيت مكانه ما يتحرك، والدنيا ما خلقت لها. ثم هناك وقت واسع، ليتنا نجعل لله ولو ثلث هذه الساعات التي نعيش بها ونتقلب بها. يعني نستكثر أننا نؤدي الفريضة ونجلس دقائق نذكر الله، وهذا لنا ذخر. الملائكة إذا مات ابن آدم تقول الملائكة: ماذا قدم؟ لكن بنو آدم يقول: ماذا أخر؟ قدم لنفسك، الملائكة يفرحون لك. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي الوتر بعد راتبة العشاء مباشرة؟ يجوز، إذا صلينا العشاء فقد حل وقت الوتر. إذا صليت الراتبة ركعتين ثم أديت ما يسر الله لك وختمت ذلك بالذكر بالوتر يجوز. الوتر أوتر عليه الصلاة والسلام في أول الليل، وأوتر في أوسط الليل، ثم انتهى وتره إلى في السحر في آخر الليل. يعني شرع للأمة وبين لهم بالفعل أيضا وبالقول. يقول يا أبي هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فالوتر يجوز بعد العشاء مباشرة وفي وسط الليل وفي آخر الليل، وهو أفضل لمن يثق بنفسه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد قباء فأصلي فيه صلاة الضحى وأهب ثوابها لوالدي الذي توفي؟ وإيش يفعل؟ يهب ثواب ركعتي. لا ما أمرنا أن نصلي عن أحد. والديك أمرت بالصلاة عليهم، يعني الاستغفار لهم والدعاء لهم. لما قال: ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء. لكن ما أمرنا أن نصلي لأحد أو نصوم عن أحد، إلا إذا كان عليه دين، صوم نذر تقضي عنه. وأما أن تصوم تنفلا عنه لا. الذي شرع الصدقات، الدعاء، الاستغفار، الحج، العمرة، الأضحية، تضحي عن نفسك وعن أمواتك من الوالدين وغيرهم، نعم. أما أن تصلي عن أحد فلا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي الوتر بين أذان الصبح وصلاة الصبح؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يؤدي الوتر قبل الصبح، فإن غلب على ذلك ولم يستطع ولم يتمكن فليقضه في الضحى، لكن يقضيه شفعا لا يقضيه وترا. فإذا كنت ترتل ثلاث ركعات صلي أربع في النهار قضاء، كنت تصلي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام 11 فصلي 12 وهكذا. أما بعد أذان الصبح وقبل الفريضة فلا يشرع إلا ركعتين، وهي سنة الصبح المؤكدة التي هي أفضل النوافل، وما كان عليه الصلاة والسلام يتركها، هي والوتر لا ليلا لا سفرا ولا حضرا. قال السائل: الحديث التي مرت في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحاته لم يذكر فيها أنه استعمل السبحة، فلماذا نرى كثير الناس يستخدمونها ويستعملونها، وما حكم استعمالها؟ على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد ذلك، يعد في أصابعه، لأن الأصابع تشهد لك يوم القيامة، وهذا لا شك أنه أفضل. لكن ما نقول أن السبحة حرام إذا لم يعتقد إنسان أنها سنة. إذا استخدمتها للعدد فقط ولم تعتقد بأنها سنة فلا بأس بذلك، أما تعد بأصابعك فهو أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال السائل: كنت مسافرا من جدة إلى المدينة ونويت الجمع، يقول: فصليت الظهر ركعتين، نويت القصر صليت الظهر ركعتين والعصر 4 ركعات، ما حكم فعلي؟ على كل حال، هو يقول سافر، نعم، القصر أفضل من الإتمام إذا كنت مسافر، لكن لو أتممت فلا حرج، أما القصر فهو أفضل. الذي لا يفضل الجمع إذا كنت مقيم الوقتين في مكان واحد، فالجمع ليس مفضل، أما القصر فهو أفضل من الإتمام. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.